بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما جدد لنا من هذا اللقاء، نسأله سبحانه أن يجعله نافعا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زال الكلام أيها الأحبة موصولا في مدارسة هذا الكتاب والموسوم بنواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه المولى محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا رحمه الله تعالى. وكما لا يخفى أنه مما سبق أنه قدم رحمه الله تعالى بمقدمات، وقد وقفنا معها وقفات وبينا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ما تضمنته حسب الوسع والطاقة، ووصل بنا الدرس والكلام على ما أورده رحمه الله تعالى في كتابه هذا من عقيدة ابن أبي زيد بن القيروان رحمه الله تعالى. عقيدة ابن أبي زيد كما لا يخفى على كثير منكم إن شاء الله تعالى هي المقصود بها ما قدم به ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لكتابه الذي ألفه في الفقه المالكي، إلا أنه ولو أنه ظاهر التسمية أو ظاهر العنوان أنه في الفقه المالكي، إلا أنه رحمه الله تعالى قد ضمنه اعتقاد مالك رحمه الله وفقه مالك رحمه الله وسلوك مالك رحمه الله كذلك. فقدم بمقدمة في رسالته وهي مطبوعة ومشهورة غنية عن التعريف، قدم بمقدمة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر دواعي التأليف وأن بعض أصحابه أو تلامذته طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة ليلقنها لطلابه، ليلقنها محرز بن خلف رحمه الله تعالى لطلابه، فكتب له رحمه الله تعالى هذه الرسالة، فجعل في ديباجتها ومقدمتها بابا يتعلق بالاعتقاد، بابا يتعلق بالاعتقاد، وهو الذي عنون له بقوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هذا هو العنوان الأصل الذي عقده ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في رسالته، وهذا اللفظ بالضبط، قد تختلف الألفاظ من نسخة إلى أخرى، لكن هذا اللفظ من نسخة من أعتق النسخ وأنفسها محفوظة في مكتبة نور العثمانية بتركيا. والسلطان رحمه الله تعالى لما أدرج هذه العقيدة حذف طبعا المقدمة، مقدمة المؤلف، وأورد الاعتقاد وغير شيئا ما في العنوان، فقال: باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فمن ذلك، وقلنا إن السلطان رحمه الله تعالى كان حفيا بهذه العقيدة، يحاول رحمه الله تعالى أن يدخلها في جل مؤلفاته، ولو كانت هذه المؤلفات في ظاهر الأمر بعيدة عن، إن صح التعبير، فيما سمي من بعد يعني تخصص الاعتقاد. تعرفون أن السلف كثير منهم ألف في الاعتقاد خاصة، وتجد أن بعضهم دمج ذلك، فيحاول رحمه الله أن يجعلها في مقدمة بعض كتب الحديث كما أسلفنا ككتاب الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية من تأليفه رحمه الله، هو ساق فيه حديث على نمط اخترعه أبدعه رحمه الله تعالى وهو المطبوع، وذكر هناك وقد سبق أن قرأنا كلامه، ذكر لماذا قدمت بهذه العقيدة قال لي يعني لأصالتها ولسلامة قواعدها من القوادح الداخلة على غيرها أو على ما سواها من الكتب التي ألفت في الاعتقاد أو كلاما. هذا معناه رحمه الله تعالى، من أراده فليراجعه في مقدمة كتاب الفتوحات الإلهية. وكذلك طبق الأرطاب الذي هو آخر حلقة أو حلقة في سلسلة من المؤلفات، ألف كتابا ثم زاد عليه ثم إلى أن جعل كتاب طبق الأرطاب في فقه الحطاب رحمه الله وبعض أئمة المالكية في الفقه، كذلك قدم له بهذه العقيدة، وهو مطبوع هذا الكتاب في رسالة الدكتوراه بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ووفقه. كذلك وفيها كما قلنا أن ذلك المحقق اعتنى بشيء من البيان، والبيان علاقة دعوة السلطان محمد عبد الله مع دعوة السلطان محمد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأن الدعوتين الإصلاحيتين قامتا في زمن واحد، وهذا يعني مما تواطؤوا عليه من غير ميعاد. ابن السلطان اللي هو المولى سليمان صحيح أنه قابل الشيخ محمد عبد الوهاب أو قابل بعض أحفاده أو مشايخ الدعوة، ولكن السلطان محمد عبد الله العلوي لم يسبق له لقاء مع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لكن إذا نظرت في أصول دعوة كل منهما تجد تطابقا كبيرا في الاهتمام بالتوحيد، في تصفية الاعتقاد وكذا، لكن مستقل ومستكثر من ذلك. نعم. وغيرها من المؤلفات قد بين فيها السلطان رحمه الله تعالى حفاوته بهذه العقيدة. وهذا والله أعلم إصلاح منه رحمه الله تعالى لما كان شائعا في زمانه من العناية أو الانصراف إلى تأسيس الاعتقاد على علم الكلام، وهذا أمر دخيل على مذهب المالكية وعلى اعتقاد المالكية رحمهم الله تعالى. وقد سبق أن قرأنا في ترجمة ابن أبي زيد عند الذهبي في السير رحمه الله تعالى أنه قال كان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى لا يدري الكلام ولا يدخل فيه، أو كما قال رحمه الله تعالى. وكذلك كان من قبله كابن عبد البر رحمه الله وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم وابن أبي زمانين وغيرهم رحمهم الله تعالى. إذن قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فمن ذلك هنا لفتة، وهذه العقيدة قد اعتنى بها جمع من العلماء السلفيين جزاهم الله خيرا ورحم ميتهم وحفظ حيهم، فمنهم الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي مفتي الجنوب، مفتي جنوب المملكة العربية السعودية سابقا رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، والشيخ عبيد بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. كل هؤلاء لهم شروح وتوضيحات على هذه العقيدة السلفية النيرة. وهذه العقيدة كما سترون وكما سنبين إن شاء الله تعالى هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعون بإحسان قبل حدوث فتنة الكلام وأهله التي غيرت مجرى الفطرة والعقيدة الصافية عن مجراه الطيب ونميره العذب. في هذا العنوان وهو نفسه عنوان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ذكر أمرين، فتوهم بعض الناس أن هذا نقص في تعريف الإيمان، قال تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، فلم يذكر عمل الجوارح في هذا، وهذا ليس بشيء، فإن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في صلب العقيدة سيأتي لما يذكر الإيمان في موضعه سيعرفه بالتعريف الصحيح الذي عليه أهل السنة، وأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، بعمل بالجوارح. لكن غالبا ما سيذكر هنا أن هذه الأشياء غالبا ما تحتاج إلى نطق باللسان واعتقاد بالقلب، هي في حد ذاتها كثير من أمور الاعتقاد تكون نطقا باللسان واعتقادا بالقلب، فلا يستلزم هنا أن نذكر عمل الجوارح، لأن في غالبها لا يكون في عمل بالجوارح في هذه النقطة فقط. وإلا الإيمان ككل، فإدخول الأعمال في الإيمان هذا لا شك فيه عند أهل السنة. نعم. قال: فمن ذلك أولا الباب، تجدون كثيرا في كلام أهل العلم هذا كتاب وهذا باب وهذا فصل وهذه مسائل. ما المقصود هنا بالباب؟ الباب اسم لغة المدخل إلى الشيء، المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل في الغالب. واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل في الغالب. قال رحمه الله: الإيمان، فمن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ولا شريك له. قوله رحمه الله تعالى أن الله إله واحد لا إله غيره، وعلى هذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قاطبة بلا استثناء، وهو الأمر الأعظم الذي اتفق فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر تقرير التوحيد وتقرير تفرد الرب سبحانه وتعالى بأمور ثلاث علمت هذه الأمور بالتتبع للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إذ هما مصدر التلقي عند المسلمين، لا كما يقول بعض من قل علمه و فسد اعتقاده وانحرفت طريقته أن المسلمين أو أن أهل الحديث على وجه الخصوص، لأن من ينتسب إلى المسلمين من يعد من علماء المسلمين من لا يعني يعرج على هذا التقسيم الذي هو بين ومطروح في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا بعض أهل الكلام يقول إن التوحيد هو القدرة على الاختراع، فعندما نقول لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا غلط بين، غلط بين. لماذا؟ لأن الإله من الإلهة وهي العبادة أو الألوهة والعبادة، آلهة يأله إلهة عبد يعبد عبادته. وفي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ويذرك وآلهتك، قرأ ويذرك وإلهتك، يعني يذرك وعبادتك التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذن فلا إله هذه جملة نفي، إلا الله جملة إثبات، فلا بد أن هناك شيئا منفيا عن الخلائق كلهم ومثبت لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. وكتاب الله سبحانه وتعالى يوضح بعضه بعضا كما توضحه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا ما قاله عبده أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا هو نفسه معنى لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق العبادة. وهذه العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وهي التي جمعت ركنين هما الحب والتعظيم، الحب والتعظيم مع الذل، مع الذل. هذه أركان العبادة، فكل عبادة تتضمن هذه الأركان، وإذا انفرط ركن منها لم تكن عبادة، لم تكن عبادة. فهذه العبادة لا يجوز صرف قليلها ولا كثيرها لغير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، من كان، لا ملكا مقربا وهو يعني أفضل المخلوقات في عالم الغيب، ولا نبيا مرسلا وهو أفضل المخلوقات في عالم الشهادة، وفي الأخير هو أفضل المخلوقات، فلا هذا ولا ذاك. فضلا عن أن يكون هذا المصروف له العبادة شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا وما شاكل ذلك. نعم. إذن فقد ظهر أن يعني حتى بعض من يعد في علماء المسلمين لا ينتبه لهذا الأمر وهذه الأنواع الثلاثة. وقلنا إنه قد قال بعض المفلسين من التوفيق أن المسلمين قد شابهوا بهذا التقسيم تثليت النصارى، وهذا قول غاية في الفساد، وقد تصدى لبيان فساده جدا الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله وأباه، وكتابه مطبوع بتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. فهذا الكتاب حري بكشف هذا الغثاء الذي يعني يريده بعض الناس تشكيكا في عقائد المسلمين. وقد بين العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو من هو في المعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى تفسيرا وبيانا وتوضيحا ودرءا للاضطراب المتوهم وغير ذلك من العلوم، إذ له كتاب دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب رحمة الله عليه، كان جهبدا بحق. قد بين وله كتاب ذكر في هذا الأمر، وله بعض المسجلات الصوتية كذلك يبين فيها أن هذه الأنواع قد عرفت بالاستقراء التام لكتاب الله عز وجل، ذكر الأدلة هناك على هذه الأشياء. ثم إن الناظر في تاريخ هذه الدعوة وتاريخ الجاهليين قبلها وتاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في أي شيء كانت الخصومة الحقة بين الأنبياء عليهم السلام وبين أقوامهم؟ هل كانت في توحيد الربوبية، والمقصود بتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى في أفعاله، بمعنى أن الذي ينزل المطر هو الله عز وجل، والذي يطلع الشمس من هنا ويطلع القمر من هنا هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل، وأن الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى، والذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. ربوبية تتعلق بالرب سبحانه وتعالى، هذه يجب على كل مخلوق أن يوحد الله سبحانه وتعالى فيها، بمعنى أن يعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له وهو القادر على ذلك. طيب، هذه لم يكن عند كثير من الخلق حتى من الكافرين إشكال فيها، لم يكن عندهم إشكال فيها. وعلى سبيل المثال ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا من حال المشركين، قال عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم في سورة المؤمنين وغيرها يشهدون، يقول الله عز وجل فأنا توفكون، أنا تصرفون، عن معرفة أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. تلازم، تلازم بين الأمرين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه لا يفعل هذا الذي سبق إلا هو وحده لا شريك سبحانه وتعالى، فكان ذلك بذلك مستحقا للعبادة وحده لا شريك له. وهذا أول أمر وأول نهي في كتاب الله جل وعلا، أول أمر بالتوحيد وأول نهي عن الشرك في القرآن الكريم. وقبل ذلك في الفاتحة قد قرر التوحيد أعظم تقرير في آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك يا رب ولا نعبد غيرك، ونستعينك ولا نستعين غيرك. في آخر سورة من القرآن، هذه أول سورة فاتحة، في آخر سورة قرر التوحيد كذلك أحسن تقرير، قل أعوذ برب الناس الربوبية، ملك الناس أسماء الصفات، إله الناس الألوهية. ثم يأتي الجهلاء الذين قل نصيبهم من المعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى فيذكرون ما قد مضت حكايته. فالحاصل أن هذا الأمر مقرر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تقرير، وهو الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. وإذا تأملت قصص الأنبياء التي قصها الله جل وعلا علينا في كتابه الكريم ولنعتبر بها، وقص كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا منها فيما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام، تجد فيها أن هذا الأمر أول مدعو إليه من لدن هؤلاء الأنبياء عليه السلام تجاه أقوامهم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم كذلك مكث أول ما بعثه الله عز وجل ونبئ عليه الصلاة والسلام، أول شيء دعا إليه قومه هو إلى أن يوحد الله سبحانه وتعالى، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقد كان هؤلاء لهم عبادات، يعني لم يكونوا كما يعبر عنه بلغة العصر الملحدين، أو في لغة بعض العلماء سابقا ينكرون الصانع، يعني ينكرون الخالق سبحانه وتعالى. ليس الأمر كذلك، بل قد كان لهم من العبادات ومن التقربات ومن إلى الله سبحانه وتعالى. الغلط الوحيد وهو الغلط الأعظم الأكبر الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيه المسامحة، هو أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره سبحانه وتعالى. هذا الغلط الوحيد وهو الغلط الأعظم الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيه المسامحة، ويغضب أشد الغضب على فاعله والعياذ بالله. ولذلك مكث عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة، 10 منها لم ينزل فيها شيء من التشريع. الصلاة، وهي الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الأركان العملية، لم تنزل في هذه 10، بل نزلت في 10 أو 11، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين. فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر قبل هذا، قبل حادثة الإسراء والمعراج؟ ما الذي كان يقرر؟ يقرر هذا الأصل العظيم الذي زهد فيه كثير حتى ممن يسمون بالدعاء للأسف الشديد. لا، هذه 10 سنوات اللي صرفها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، إذن هذا أمر عظيم عظيم عظيم. وإذا تقرر فإنه يثمر شجرة طيبة الثمر. ولذلك قول الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال أهل العلم بالتفسير هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا شك أنها إذا ثبتت شجرتها في قلب العباد، في قلوب العباد، فإن الثمر الطيب سيجنى من وراء ذلك. إذا تقرر التوحيد في قلب العبد فإنه سيوفق لكل خير وسيدرع عنه كل شر في الدنيا والآخرة. يكفيك أن تعلم أن من كان على هذه العقيدة الصحيحة ولم يخدشها بشيء ينقضها، فإنه إذا قدم على الله سبحانه وتعالى وإن قدم بذنوب لم يتوب منها، لا نقول هذا كما كررنا غير مرة تجريئة على الذنوب المعاصي والعياذ بالله لا، ولكن لبيان عظمة هذا الأمر الجسيم، قدم على الله سبحانه وتعالى فهو إلى المشيئة، وإن دخل النار والعياذ بالله من النار فإنه لن يخلد فيها أبدا، وعد الله ومن أصدق من الله قيلا ووعدا سبحانه وتعالى، لا يخلد فيها أبدا، بل إن الإنسان كلما كان أعظم تحقيقا لهذا الركن العظيم كلما كان أشد أمنا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فصل رب العباد سبحانه وتعالى بين المتنازعين، بين المتنازعين في هذه النقطة، في هذه النقطة، يعني من هو أحق بالأمن يعني يوم القيامة إن كنتم تعلمون. فصل رب العالمين بين الطائفتين، بين إبراهيم عليه السلام أمين الأنبياء وبين قومه، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لم وهم مهتدون. والصحابة رضي الله عنهم عندما نزلت هذه الآية استشكلها بعضهم، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ الله عز وجل قال: آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا هذا الإيمان بالظلم. قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تذهبون إليه، ليس هذا الذي ظننتم من مطلق الظلم، لا، وإنما هو الذي قاله العبد الصالح لقمان رحمه الله تعالى لابنه وهو يعظه. أول شيء وعظه، شوف الناس الآن موعظة، موعظة دعوة، خروج للدعوة، ثم بعد ذلك لا يكون هذا الأمر العظيم في أوليات تلك الدعوة، فلا جرم أن تفشل هذه الدعوة ويفشل أصحابها ويكونون على طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الموعظة التي وعظ لقمان ابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أهل العلم إن الإنسان كلما كان أشد تحقيقا لهذا التوحيد كلما كان أشد أمنا، وكلما نقص تحقيقه لهذا التوحيد كلما نقص له الأمن في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الأمر يعني وحده يحتاج إلى عناية عظيمة ودرس شديد. نعم، أن الله إله واحد لا إله غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا شبيه له. والله عز وجل في كتاب الكريم يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل لا يماثله أحد ولا يشابهه أحد سبحانه وتعالى. وقد تعرف إلينا ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لكن لما ذكر لنا جل وعلا صفتين من صفاته نفى عن ذاته العلية الشبه لأحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك كان اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أصحابه التابعين لهم بإحسان أن يكون الإثبات لهذه الأسماء وهذه الصفات إثباتا بلا تشبيه أو بلا تمثيل، وما كان من النفي فيكون نفيا مع التنزيه، مع التنزيه. ومن قاعدة أهل السنة، وهي قاعدة قرآنية كما في الآية التي ذكرت، الإجمال في موضع النفي والتفصيل في موضع الإثبات. فإن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، هذه جملة يدخل فيها نفي كثير. ولذلك عاب أهل السنة على الكلاميين أن يقولوا وليس ربنا بجوهر وليس ربنا بعرض وليس ربنا بكذا. فإن قلت إن المؤلف رحمه الله قد سلك شيئا من هذا المسلك قلنا هذه طريقة القرآن، فإن الله عز وجل في هذه التي ذكرنا الآن لا ولا شبيه لها له، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نظير له، قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، قال عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهكذا ولا شريك له وكثير ولا صاحبة له وكثير من ذلك. ثم في الإثبات أثبت سبحانه وتعالى كثيرا من ذلك، السميع البصير والعظيم الحليم وغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى الحصة المقبلة بإذن الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.